بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون قراءة من صلاة التراويح. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. سلسلة أجمل التلاوة. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قراءة من صلاة التراويح. سبحانه هو الغني سبحانه إلهنا وجهك أكرم الوجوه سبحانه وجاهك أعظم الجاه سبحانه وعطيتك أفضل العطية وأهناها سبحانه هو الغني سبحانه. قراءة من صلاة التراويح. عن سعد بن مالك وهو ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اسم الله الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى دعوة يونس بن متى. فقلت: يا رسول الله، هي ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال صلى الله عليه وسلم: هي ليونس خاصة وللمؤمنين عامة إذا دعوا بها. ألم تسمع قول الله تعالى: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قراءة من صلاة التراويح. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. اللهم إنا نعوذ بك من أعين العائنين ومن حسد الحاسدين ومن سحر الساحرين. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. بسم الله على أنفسنا، بسم الله على ديننا، بسم الله على أهلنا ومالنا، بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا. قراءة من صلاة التراويح؟ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة تقدم لكم ضمن سلسلة أجمل التلاوات قراءة من صلاة التراويح، تلاوة طيبة مباركة لسورة يونس مع الدعاء بصوت القارئ إدريس أبكر. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.